بكل ابتداء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة، ونحن في هذه الليلة القرآنية الكريمة يسعدنا أن نستضيف لكم كوكبة من قراء الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي، وفضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروقي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي، وفضيلة القارئ الشيخ رجب طنطاوي، القارئ بمصر والعالم الإسلامي. بداية نستهل هذه الليلة بتلاوة القرآنية المباركة لقارئ علم من أعلام قراء الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة، فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. ندعو الله له بالتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah. وَإِذَا تَوَلَّوْا قُلْ إِنَّ رَبِّي بِكَ Thank you. ذلك سيدنا رب الله الله سيكون أنت الله عليه. ما قلت لكم إلا Thank you. عليك عليك عليك يا اللهم لي الفقيد الرحمة ولا أهل الصبر والسلام.